الحلال بتاكل جنبكم والحرام بيشيلوا تقوم جاريه. يا اخي الكنيسه بتعرف، انت بتعرف؟ واحد يقول انا ماني عارف. انت ما عارف كيف الكنيسه عرفت يا اخوان؟ الكلام صح ولا ما صح؟ الكنيسه لو خشت براها المطبخ بتعمل شنو؟ تشيل وتقوم جاريه، تمشي تاكل بعيد. وفي لو رميت لها نفس اللحمه انت برا تجيب جنبك وتاكل، تقول لي قال والله يا شيخ ده قال انا ما اعرف الحلال من الحرام. الحلال بين والحرام بين، ما تلعب، خليك انسان جادي في تدينك. فبالتالي اقول في اصحاب العواقب الذين يخشون العواقب، واقول لك شيء، حتى الدنيا لا يغرنك، هذه قاعده تصلح للدين والدنيا، لا يغرنك صفاء الاوقات فان تحتها غوامض الافات. حتى الدنيا تعمل عمارات وتعمل وتعمل، تقول انا خلاص تاني خلاص ما بفلس، والله يجي يفلس زين ما حصل حاجه. لا يغرنك شنو؟ والله هذه قاعده تصلح للدين والدنيا. صحيح. طيب يقول ابن القيم: كم من ربيع في دنياك ما لاقت نورت اشجاره وتفتحت ازهاره وزهت ثماره ثم تبدلت احواله وتغيرت مصائره. حصل ما حصل؟ وهؤلاء فكرهم مع الوقت القادم يخافون من النهايات، واصحاب السوابق فكرهم مع الوقت الذي شنو سبق في الى امد بعيد، ينظرون الى الازل الذي لا يمكن ان يتغير. اما اصحاب الوقت لم يشتغلوا لا بالسوابق ولا بالعواقب، انما اشتغلوا بمراعاة الوقت وما يلزمهم فيه من واجبات وارادوا اداءها. يقول لك انا لا تحدثني عما مضى ولا عما هو مستقبل، المستقبل بيد الله، انا لا املكه ولا اغيره، والذي مضى لا يمكن ان يرجع، دعونا نستثمر حاضرنا وواقعنا. ايهم افضل، السوابق ولا العواقب ولا الوقت؟ أصحاب الحق الذين يقولون نحن لا نقف مع الوقت، نقف مع مدبر ومصرف الوقت، مراده وأمره وشرعه وحكمه. والله دي الكسح الشديد، ياخد كلام تقيل. يقولون قال ابن القيم: دخل الجنيد رحمه الله، أبو القاسم الجنيد، دخل على سري السقطي فقال له: كيف أصبحت؟ فقال: ما في النهار ولا في الليل لي فرج، ما في النهار وما في الليل لي فرج، فلا أبالي أطال الليل أم قصر. عشان كده ما عندي في شغلة. كان يقول له شنو؟ يقول له شوف كلام، والله كلام رفيع، قال له: أهل الليل ولا النهار أفضل؟ قال: أليس عندكم ربهما رب الليل والنهار؟ أليس عندكم ربكم رب الليل والنهار؟ قال ابن القيم: يشير إلى أنه غير متطلع إلى الأوقات، بل هو مع المتعلق بالذي يقدر الليل والنهار ويحسبه. يتأمل في عظمة هذا التقليب، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. بدأ ابن القيم في شرح كلام صاحب المنازل. والله يا إخوان، منزلة الوقت اعتبرها من أجل منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بل هي من الخلاصات. خلاصة الأمر: من استثمر وقته فيما ينفع ويفيد وفق أحكام الشرع بترتيب الأولويات، عرف ما الذي يجب عليه في كل وقت فقام به خائفا من الأعواقب غير آمن لمكر الله، نادم ومتحسر على ما فرط من الماضي ليدفعه لفعل الخير، متعلقا بربه جل وعلا ومراده وشرعه ومحابه، كان من الناجين. وإن هذا هو الإحسان، وهذا هو الإحسان، أن توطن نفسك على أن لا تضيع وقتا. ما أدري هل قصصت عليكم قصة سفيان الثوري الذي ظهرت عليه مخاييل النجابة وعلامات القيادة والعلم منذ الصغر، الذي يقول: ولو رأيتني وعمري 5 سنوات وطولي 5 أشبار ووجهي كالدينار ونعلي كأذني فار وأنا أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار أجلس بينهما كالمسمار كأني جذوة من النار قلمي كالموزة ومقلمتي كالجوزة ومحبرتي كاللوزة إذا دخلت المجلس قالوا وسعوا للشيخ الصغير وسعوا للشيخ الصغير. كان أبو إسحاق السبيعي إذا رأى سفيان يقول وآتيناه الحكم صبيا ويشير إليه. قال الثوري ما خالطت منذ صغري لعابا. زول بيلعب كثير وبضيع زمنه، ما عندي معه علاقة وما بضيع زمني، عشان كده بقى عالم. فبالتالي أقول بأن استثمار الوقت لا شك لا يوجد شيء أنفع منه في استثمار الوقت، لا يوجد شيء في استثمار الوقت مع بصيرة يا إخواننا. في زول تلقى مضيع زمنه كله في نوافل ومقصر في فرائض وواجبات، هذا لا ينتفع والله. عليك أن تركز على اللب، على الأشياء التي أجرها شنو عظيم وثوابها شنو جزيل. وقيمة الشهيد في سبيل الله وقته. الناس ما قاعدين يتكلموا عن المسألة دي بشيء من العمق. الشهيد ده لماذا صار شهيدا؟ لأنه شهد بالدم أن الدين أغلى من دمه ونفسه. في زول بيجيبوه في المحكمة بيشهد، ده شهيد ما بيخشمه بيدمه، إنه الدين أغلى منه ومن حياته. بعدين الشهيد ده عنده ميزة والناسبة، الشهيد اختزل الوقت في لحظة لكنها نافعة. وأعطيك على ذلك مثالا، الناس إخواننا ركزوا، ده مثال عميق. عندنا أخوين أو صديقين أو صاحبين، الاثنين ماشيين مع بعض بيصلوا وبيصوموا وبيحجوا، قدر بعض عدد الركعات، قدر بعض عدد الصلوات، قدر بعض أي حاجة، قدر بعض. لما وصل عمرهم 30 سنة، واحد قتل في سبيل الله والثاني عاش على ذات النهج والنمط، عابدا ذاكرا حاجا معتمرا تاليا خائفا من الله محسنا متصدقا، عاش إلى أن بلغ 80. عمره بكم؟ 80 سنة. افترض أنهم كانوا ماشيين مع بعض، العمل العمل زودة في 50 سنة، ده لو كان حي كان حيعمله، اختصر 50 سنة بتعداك في لحظة واحدة بس، فقتل شهيدا في سبيل الله. بالله الشهادة دي هينة يا اخوانا، الشهادة دي هينة، هذا كلام تقيل يا اخوانا. انتم مستوعبين المثل ده ولا مستوعبينه؟ مستوعبينه؟ ما هو طالما ماشيين سوى 30 سنة معناها لو كان حي ما كان حيقصر، هو بقى شهيد تاني، الواجب شنو تاني؟ خلاص بقى في اعلى الجنان. لماذا اعطي اعلى الجنان في لحظة؟ لأنه إذا قارناه بأقرانه وأنداده فإنه اختزل كل الذي فعلوه، وهو خير إن شاء الله وأجر وطاعة وإحسان إن شاء الله، اختزله في لحظة، فقتل شهيدا في سبيل الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله سبحانه. طيب، فإذا الوقت ينتفع به الانتفاع الحقيقي بأنك تملأ وقتك بالطاعة. إخواننا ما تضيع زمنك، ما تضيع زمنك. يعني في زول جنه يصطاد سمك، يمشي يخش المركب ده من الصباح، ما بيمرق إلا العشاء، بيصلي جوا المركب ده وقاعد كمان، ما بطل، ما حرام، لكن ما تخليها كل أسبوع، خليها في السنة، في السنة مرة أو شنو أو مرتين. ده ما وقت الله بيسألك منه، هو مباح، لكن كان يمكن أن تستفيد منه وأن تنتفع منه فيما هو أفيد. ولعل الترويح عن النفس أيضا إذا كان بنية أن يعود الإنسان إلى الطاعات بهمة ونشاط أقوى لا بأس. لذلك قال سلفنا الذين لا يضيعون الأوقات، قال معاذ بن جبل إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. النوم ده ماذا يضيعه؟ مع أن النوم ده أي ظلم، الكفار المسلمين الحيوانات الكون ده كله بنوم بالمناسبة، الذي لا تأخذه سنة ولا نوم واحد هو الله جل وعلا. فإنت معاي ولا ما معاي؟ فبالتالي حتى لما يأتي ينام يقول اللهم تقبل مني وينوم. لماذا؟ لأنه ينام بنية أن يقوى على العبادة، أن يقوى على الطاعة وهكذا. طيب، يقول صاحب المنازل الوقت اسم في هذا الباب لثلاث معاني ذكرناها في الأول. المعنى الأول حين وجد صادق. طيب، الوجد مر علينا يا إخوان ولا ما مر علينا؟ مر ولا ما مر؟ طيب، ما الوجد؟ ما هو الوجد؟ الوجد ما يصادف القلب من واردات. الزول بيكون واج، يعني عند وجد بيكون منتشي، ما طوال ده، بيجيه لحظة كده، ما يصادف القلب من واردات. فهو يقول الوجد الذي يأتي على القلب في صدفة وصادق غير متكلف. الوجد إذا تكلف لا قيمة له. أنت لو قعدت تتكلف الوجد، الوجد ده تجيك ساعة إيمانية، لحظة إيمانية كده تلقى نفسك شنو؟ في صدق وفي صفاء. قال يكون متعلقه إيناس ضياء فضل. يا سلام، إيناس ضياء، إيناس ضياء فضل. إخواننا في حاجة مهمة جدا، الإيناس ليس الرؤية بالمناسبة، الإيناس ليس شنو؟ الرؤية. فقد ترى منظرا تنقبض منه، وقد ترى منظرا تجري منه، وقد ترى منظرا تبكي منه، وقد ترى منظرا تشمئز منه. إذن ما الإيناس؟ الإيناس أن ترى منظرا تستأنس به. ولذلك قال تعالى عن موسى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا. لم ير مجرد نار، نار، لكنه أحس بميل إليها وبجذب نحوها وما خاف منها فذهب إليها. فالإناس رؤية شنو؟ رؤية الفضل. لكن الفضل ما الفضل يا إخواننا؟ الفضل ما يعطيك الله بغير استحقاق منك. لذلك يعرفه ابن القيم ابتداء النعمة. شنو ابتداء؟ شنو النعمة؟ وإن كان ابن القيم لطيف يقول: وما من نعمة إلا وهي منه فضل. ما في حاجة مستحقة، وريني مستحق شنو. قل لي ده فضل من الله ودانا مستحق، وريني. كلك من أولك إلى آخرك فضل من الله. لكن السوء أن لا تستأنس بالنعمة، أن تنقبض منها، كحال من رزق ببنت. واحد الله يدي بنت، يدس من الناس، يقفل التلفون وما يكلم الناس، يقول أنا الناس راجنه، أها ولدت ولا ما ولدت، ولدت، ما يجيب خبر لزول. عارف ليه؟ لأنها بنت. البنت أنت لاقي يا أخي حقه تستأنس وتفرح لأنها من الله. بل قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا، قال: إن من يمن المرأة أن تبكر بالبنت. ليه؟ لأن الله ذكره أولا. يهب لمن يشاء، ما قال ذكورة، إناثا. وهذا من الاستنباط، استنباط لطيف. قال: إن من يمن المرأة أن شنو؟ أن تبكر بالبنت. يا سلام. وفي التنزيل لما قتل الخضر الغلام قال تعالى عنه: أبدلناه، قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قيل بدله بجارية وبنت لأنها أحن على والدها. البيت بيحن على أبوه أكثر من الولد بالنسبة. الولد طبعا يطلق على الذكر والأنثى، لكن اصطلح عندنا أن الولد لمن؟ للذكر. البنت تحن على أبيها أكثر من الابن. كذا شوف، خلي الأبو يعيا، الولد يجي يقول له: يابا أصبحت كيف؟ ويمشي دايرين روشتة. أمشي جيب فعلا في ذي بجيها الروشتة، بجيبها ليك والدريبات نبقصر معك وبسوقك في العربية. لكن البنت قاعده فيك رعينه، وتمسك وتعصب لك رعينه وتمسحه، وكل دقيقه الثانيه تدخل ايده فوق راسه: يابا اصبحت كيف؟ يابا يا اخي خيرا منه زكاة واقرب رحمه، رحمه يعني. فبالتالي في ناس ما لاقين، عشان كده قال: يهب لمن يشاء اناثا. بدا بشنو؟ وسبحان الله، قال لك فيما يتمنى الانسان. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء وشنو؟ والبنين. ما دخل شنو؟ البنات. لماذا؟ لأن هذا ما تريده النفوس، لكن ما يريده الله قدم الأنثى على الذكر. فبالتالي يعني إخواننا، يعني لا ينبغي لأحد أن يضجر من نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أنعم بها عليه. أبو حمزة كان رجلا، كان أبو حمزة كل مرة تلد زوجته بنت حتى بلغت 5 أو 6 وحملت في السابعة دي. في ناس بيهددها يقول لها: كان جات بنت بطلقك. يا اخي الشدة هي بتجيبه من سعد بشري ولا كيف الشدة؟ انت الشدة ما ادى لها ربنا، يعني تسوي شنو يعني؟ الشدة يغيروا كيف كده وريني؟ كأنها هي عندها سلطان المسألة دي. كويس؟ في السابع ده بس من برا سأل من الحوج، برا ما دخل الحوج ذاته، قال له: جابت بتزعل ومشى. وبيقى قاعد عند الجيران وما ذهب إليهم نهائي. الأم في يوم من الأيام تلاعب بنتها يعني كما يفعل كثير من الآباء والأمهات يعني نجزة كويس تلاعب بنتها قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبانا ألا نجد البنينا فالله ما ذاك بأيدينا إنما نعطي ما زرعتموه فينا الشتل شتلك والبذرة بذرتك. فبالتالي أقول يعني بأن هذا من الإناث وكأنه يقول هذا الوقت وقت وجد. لماذا؟ لأن صاحبه متى جاءه الوجد؟ لأنه رأى فضل الله عليه ورأى العطاء الذي لا شنو لا يستحقه. أي بلغة لهذا الإناث ولهذا الوجد أو لهذا الوقت الرجاء الصافي. والرجاء الصافي أن ترجو ربك لأنه ربك ليس لأجل معارضة بينك وبينه. فليس بينك وبين الله شيء معارضة. إذا أحسن عنه بذلك ما قاس ذلك حين وجد صادق كويس هذا الوجه يتعلق بإيناس ضياء فضله. أنت تستأنس برؤية فضل الله عليك الذي حصل من الله لك بغير شكر الذي حصل من الله لك بغير استحقاق. ثم هذا الإيناس يولد فيك وجها خاصة إذا كنت ترجو الله وأنت متعلق به. فرض من قيم ذلك مثلا قال دخلت يوما على بعض أصحابنا وقد حصل له ود أبكاه. حصل له شو؟ ود أبكاه. ما ود به أبكاه؟ سأل عن ذلك قال ذكرت ما من الله علي من السنة ومعرفتها والتخلص من شبه الكون وقواعدهم الباطلة وموافقة العقل الصريح والفطرة السليمة لما جاء بها الرسول. فسرى لذلك حتى أبكاه. تأمل الله وتأمل مدى هداية الله له وقيمة ذلك وتعظيمه لهذه الهداية. طيب بعصمة جلائها في التخوف هذا صحيح. فإن الوجه إما جذبه صدق رجائك أو صدق شنو صدق خوفه. قال أو جذبه كما قال أقرأ لك كلام النووي كما هو قال أو لعصمة جذبها صدق خوفي أو لتناهي شرعي جذبه استعار المحبة. إذا زادت المحبة واشتعل ولدت الشوق. وقد تحدثنا أن الشوق أثر من آثار المحبة. إذا أحببت الشيء شديد اشتقت إليه. طيب هذه الدرجة الأولى وهي متضمنة كما قال ابن القيم في الخوف والرجاء والمحبة وهي التي تعين على عمارة الوقت. فمن رجا الله سعى في طاعته ولم يفرط ومن خاف الله سعى لسد الخلل حتى لا يفرط ومن أحب الله لم يجد الشيء يعمر به وقته أفضل من طاعة الله وهي قطب رحى العبودية. أي لا تقوم العبودية إلا على خوف ورجاء ومحبة. والمعنى الثالث اسم لطريق سال. اسم لشنو؟ لطريق سال يسير إلى التمكن وتلون لكنه إلى التمكن ما هو يسبق الحال ويلتفت إلى العلم. فالعلم يشغله في حين والحال يحمله في حين. فبلاؤه بينهما يذيقه شهودا طورا ويكسوه عبرة طورا ويريه غيرة تفرق طورا. يقصد الهاوي أن السالك العبرة يسير بين حال وعلم. الحال يمكنه لأن سلطان الحال أقوى يعني أنت تذوق حلاوة الشيء. الهروي يعتبر وهذا محل خلاف بين ابن القيم وبين الهروي. الهروي يعتبر أن العلم تلون لأن العلم كل مرة يزعزعك غلط صح حرام حلال أما الحال ما فيه حلال فيه حرام، الحال يجعلك متعلق بالله فقط، ما فيه حمد حلال حرام، والواجبات والمستحبات كلها تفعلها، والمحرمات والمكروهات ما في درجات كلها تتركها لأنك متعلق بها. ذا كلام منه؟ كلام هروي. رد عليه ابن القيم: يعتبر ابن القيم أن هذا نوع تزهيد في العلم، بل يرى ابن القيم أن العلم هو الذي يحمله على حسن الصلة والتعلق بالله، ويرى ابن القيم أن أي حال لا علم معه ولا مرجعية له من كتاب وسنة حالة باطلة، وربما تفضي بصاحبها إلى النار فضلا أن تدخله الجنة. فكذا ماذا تفعله ولا ما تفعله؟ ها؟ كذا ابن القيم لعله بالنسبة للمخلق. ابن القيم يقول بعض الناس يتصور من المتاخرين، ما يقول ابن القيم ذو راسخ لله يرضى راسخ يقول بعض المتاخرين يقولون من استعمل العلم. قال ابو حنيفه: قال من المندوب الحرام سنن الوضوء ثمانية، فرائض الوضوء ثمانية، سنن الوضوء عشر، اركان الصلاه 14. هذا الخير يقول لك انت بسرعه شرطي خلاص بسرعه، هذا تضييع القلب، افعل ما يقربك الى الله. قال ابن القيم المتاخرين: اما ان تكون بروحانيه عاليه وبعيدا عن العلوم، واما ان تكون عالما وجافيا عن الروحانيات. قال ابن القيم: وكلاهما ضعيف، والصواب حال كل من الصحابه الاوائل الذين كانوا يتعلمون العلوم الشرعيه المؤصله مع روحانيه عاليه، بل علومهم تساعدهم وتحملهم على هذه الروحانية العالية. رد في الأمر. طيب، ابن القيم في الآخر يقول: الصواب أن تتعلم، وإذا تعلمت علوم محضة بقيت زول حافظ كده، فرائض الوضوء كده، السنن كده، وتجاوب والمرأة الله تقول الفقه كده، والميراث والجسم، لكن ضعيف في العبادات، ضعيف في الأذكار، ضعيف في الروحانيات، ضعيف في استشعار المعاني القلبية والروحية العالية، هذا نوع انقطاع، لأن هذا العلم إنما هو وسيلة لتعليق الحمد لله، فيكون هذا العلم اشتغلت بوسائل على الغايات، والصواب أن تتخذ العلوم مطايا لتصل إلى غاياتك العظيمة التي هي منتهى مراد السالكين، القرب من الله عز وجل. واضح المواضح. طيب، والمعنى الثالث هذا الاختصار الجميل، يقول الهروي: قال الوقت الحق، اراد به استغراق رسم الوقت في وجود الحق، وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي، لكنه هو اسم في هذا المعنى. المهم كلام الهروي هنا قوي، وخلاصته اسمعوا هذا الكلام خلاصته هنا في كلام إخواننا يعني متين، ركزوا معي أحدكم خلاصة. يقول الهروي رسالته: وقت الذي أنت فيه بالنسبة لوقت الدنيا لا يساوي شيء، صح؟ وقتك اللي أنت فيه الآن، الآن أنت قاعد تدرس لكم ساعة، ساعة أنت الآن عمرك كم يعني؟ متفاوتين 30 40 50، قول عمر 50، الساعة في عمرك بسبب وعمرك من أوله إلى آخره حتى أنتم في عمر الدنيا يساوي شيء. قال: كل ذلك لا يساوي بالنسبة للدوام الإلهي شيئا، عمرك وعمر الدنيا والدهر كله لا يساوي بالنسبة لأولية الله ولحقيقة شيئا. دلوقتي الروحي والله خلاص هذا الكلام بيتكلم عن الوقت بطريقة عجيبة. دلوقتي الروحي طيب، فيبدأ الشهر، يبدأ إذا كان الدهر والزمان والوقت لا تبقى له نسبة بالنسبة لديمومة الله سبحانه وتعالى وقيمومية، إذا أنت لا تستطيع أن تجعل لوقتك قيمة إلا بإرضائه. فوقتك الحقيقي ما أرضيت به ربك. ولو أنك كنت ساعات من وقت السحر ناديت ربك ربما كان هذا أفضل لك من الدنيا كلها لعدد أيامها بالنسبة لك أنت. تتناب أخواني تتناب وفي حالة تتحدث عن الوقت لكن الوقت بعض الناس يقول يتلاشى الوقت في الله، وهذا يعني اتحاد الزمان والمكان مع الله وهذا كفر وضلال. لكن ابن القيم يقول وهذا من انصافه الذين تحدثوا عن الفناء يتحدثون عن فناء في نفسك انت في نفسك فلا يقول شيئا الا الله. لكن في الظاهر والحقيقه ما هنالك فان، فاشياء موجوده لا بد نلغي عند الامر الامور موجوده لا موجوده موجوده. وعلى الحقيقه انت لا تشعر بشيء، انت غير موجود لأن وجود ينتهي بشنو؟ بالموت. فالقول بأن الإنسان يقول ما ثمة في الوجود إلا الله، فيرى أن كل الأشياء المحدثة صارت في الله وأن كل شيء صار ربا، هذا كفر وزندقة وضلال وإلحاد. أما إذا قصد بأنه في نفسه يرى الخلق لكنه يرى هؤلاء الخلق فانين أنه يفنون، ولذلك هو لا يبدأ إليه لكنه يعامله، فقد فني الخلق في نفسه وقلبه، وفي الحقيقة يعامله ويتكلم معه ويميز بين ما هو خالق ويميز بين خالق وبين ما هو مخلوق. هذا خلاصة كلامه. يقول ابن القيم هذه النظرة الأخرى تولي بأنك تحتاج إلى ولايتين، تحتاج ولايتين. كان عيسى عليه السلام يقول كما جاء في كتاب سورة إبراهيم أحمد يقول الحواريين إنكم لن تجدوا ملكوت في السماوات حتى تكون لكم ملكين. شوف كيف عن الملكين، قال يولد ملكين، المرة الأولى ولادة طبيعية حيوانية مشتركة يشترك فيها جميع الخلائق التي تولد، وهي ولادة من مشيمة البطن، والولادة الثانية من مشيمة البطن. يخرج عن طبعه، يخرج عما ألف ليغير نمط حياته مثل ما يريده الله، وهذه ولادة أعظم، ولادة الروح من بين براثن الشر لتتسامى بروحك على الشروق، وتكون بذلك قد ولدت شنو؟ مرتين، المرة الأولى يشترك فيها جميع الخلق، والمرة الثانية هي التي نحن نتحدث عنها. درسنا القادم في مدارج السالكين عن منزلة الصفاء، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.